بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قبلة أو آدمية والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولودبه ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دلغه في يابس وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذيرة من أدمي ومحرم ومكروه وينجس كثير طعام مائع بنجس القلب وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ولا يطهر زيت خلط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل هذا؟ نعم قال ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بما بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحادي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب وآلة حرب مشكلة وآلة ذكر محلى وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب استعمال آلة حرب تابع قال إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وختم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسليل بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم والنجس مستثنية يعني أن النجس هو مستثنية حقيقة كما بعد إلا في قوله إلا المذرة والخارج بعد الموت وحقيقة كما بعد إلا وحكما كما كالذي أخرج بالمفهوم الشرطي في قوله إن جزت مفهومه أنها إذا لم تجز فإنها نجسة إذن فالنجس هو ما استثناه خليل حقيقة كالواقع بعد إلا وما عطف عليه وحكما كالمفهوم كالمخرج بالمفهوم الشرطي فإنه نجس وهي ثمانية أشياء وقد مرت هنا في النص سابقا إلا الميتة إلا المذرة والخارجة بعد الموت إلا المتغيرة عن الطعام وهكذا وهو حكما كما أخرجه بمفهوم الشرط في قوله وزغب ريش وشعر ودم الخنزير إن جزت مفهومه أنها إذا لم تجز فإنها نجس وميت غير ما ذكر يعني أن ميت غير ما ذكر وهو حيوان بري ذو نفس سائلة الحيوان البري الذي له نفس معناه له دم سائل هذا إذا ميتته نجسة ولو كان هذا قبلة على المشهور من المذهب بناء على أن دمها أصلي وذاتي وغير منقول ومقابل هذه له هو قول السحنون أن دم القبلة منقول وعلى ذلك لا تكون نجسة وقد اختلف الفقهاء في حملها في الصلاة فأجاز بعضهم حملها في الصلاة وقالوا إنه يجوز للإنسان أن يذكر اسم الله عليها فيقتلها وهو في صلاته فإنها تطهر بذلك وأجازوا حمل ثلاث منها وما زاد على الثلاث حرجوا في حمله نعم وهذا ذكره الأمير وغيره أو آدميا كذلك ميت الآدمي أيضا ميت غير ما ذكر ولو قبلة ولو كان غير ما ذكر آدميا فميتته نجسة بناء على أنه ينجس بالموت لكن الأظهر والمختار والمقول طهارته فالأظهر عند ابن مسلم والمختار عند اللخمي والمقول عند المازري طهارته لأن تكريمته بالغسل تدل على طهارته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد وقبل عثمان بن مضعون من بين عينيه وهو ميت فدل ذلك على طهارة المؤمن إذا مات وما أبين من حي يعني أنه من الأشياء النجسة ما أبين معناه منفصل من حي حقيقة كأن انفصل وحكما بأن تعلق بيسير جلد ولحم بحيث لو ترك لا يعود لحاله. فالشيء الذي يسقط من الإنسان حقيقة أو يسقط منه ويتعلق بيسير لحم أو جلد بناء على نجاسة الآدمي بالموت فإنه يعتبر نجسا إذا كان لو ترك على حاله لا يعود إلى حاله الذي كان عليه سابقا. فلذا قال وما أبين من حي يعتبر نجسا. نعم. وميت كذلك ما أبين من حي وميت. وبين هذا الذي أبين معناه فصل من الحي والميت من قرن فالقرن نجس وكذلك العظم نجس وكذلك الظلف نجس والظفر نجس. والفرق بين الظلف والظفر أن الظلف يكون داخل يكون اللحم داخلا فيه والظفر يكون داخلا في اللحم. فما عند الإبل والإنسان الآن يسمى ظفرا وما عند غيرهما كالبقر والغنم يسمى ظلفا لأن اللحم داخل فيه. والعاج هو عظم الفيل وقيل هو ناب الفيل. فالعاج أيضا من الأشياء النجسة. وكذلك قصب ريش قصبة الريش أيضا عدها من النجسات وقيل إن أصلها نجس وهي طاهرة وهو هنا خليل نرى أنه عارض فيها المفاهيم. فقال أولا في ذكره للأشياء الطاهرة فقال وزغب ريش وهذا يفهم منه نجاستها. وهنا قال وقصب ريش يعني هنا قال وزغب ريش فلم يذكر هنا إلا الزغب فقط. وعندما وصل هنا إلى الأشياء النجسة قال وقصب ريش فهو هنا عارض فيها المفاهيم يعني تعارضت فيها المفاهيم. نعم. فذكرها هنا في مفهومه هنا في الطاهرات ولكنه قال عدها هنا وقصب ريش وهذا ربما تنبيها على الخلاف الذي فيها فيها خلاف. فالقصبة البيضاء محل خلاف وما دخل منها في الجلد ظاهر أنه نجس والزغب الذي يكون على الأطراف يعتبر طاهرا. نعم. وجلد ولو دبغ يعني أن الجلد يعتبر نجسا جلد المنفصلة عن الميتة يعتبر نجسا ولو دبغ. وهذه لو هنا رد بها على قول ابن وهب وقول ابن مطرف وابن الماجشون وكذلك قول سحنون فكلهم قالوا بطهارة الجلد إذا دبغ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر وقوله صلى الله عليه وسلم هل لا أخذتم إيهابها فدبغتموه فاتفعتم به. والمراد بالدبغ هو ما يصلح ويزيل العفونة والرائحة الكريهة ويمنع تكمش الجلد وتقبضه فهذا يسمى الدبغ. ولذا قال ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه بيابس وماء يعني أن المالكية رخصوا في الجلد بعد دبغه مطلقا سواء كان مما يباح أكله أصلا أم لا إلا من الخنزير وحده فإن جلده مستهنا لا يجوز الانتفاع به لكن يجوز استعماله بعد دبغه إذا كان يستعمل في الماء لأن له بها قوة يدافع عن نفسه بها أو في اليابس لأن اليابس لا ينتقل إليه الحكم. فلذلك المالكية يجوزون أن تأخذ جلد ميتة سواء مباحة الأكل أم لا فتدبغه وبعد ذلك تستعمله في الماء أو في اليابس ولا يجوز لك استعماله في الأشياء الرطبة. نعم. ثم قال وفيها أي وفي المدونة وقد قدمنا أن فيها ونحوه من كل ضمير مؤنث يشار به إلى المدونة. فقال وفيها أي وفي المدونة كراهة العاج والعاج هو ناب الفيل وهذا إما أن يكون للاستشهاد لأن المدونة لا يؤتى بها إلا للاستشهاد أو للاستشكال أو لإفادة الحكم فهو هنا يمكن أن يكون معناه وفيها كراهة العاج بمعنى الكراهة تكون بمعنى الحرمة وعليه فهو مستشهدا على ما تقدم من قوله وعاج من أنه ينشس. ويمكن أن نحمل الكراهة هنا على الكراهة على بابها فيكون فيه استشكال لأنه قدم هنا أنه محرم وأنه نجس ثم بين هنا الكراهة فقط. فهمتم هذا؟ فهي إذن هنا يمكن أن تكون للاستشهاد ويمكن أن تكون للاستشكال بمعنى أنه قدم هنا أنه محرم أنه نجس ثم أتى به هنا أنه مكروه فيكون للاستشكال. وكذلك في المدونة أيضا التوقف في الكيمخت، والكيمخت هو جلد الحمار أو البغري، توقف فيه مالك رحمة الله عليه لأن فعل السلف يقتضي طهارته، لأنهم كانوا يجعلون منه حمائل لسيوفهم ويصلون بها، والقياس يقتضي نجاسته، ففعل السلف يقتضي طهارته والقياس يقتضي نجاسته لأنه ماء بنا من حي. أنتم تعلمون أننا قدمنا هنا قاعدة وهي ماء بنا من حي، فهذا يشمل جلد الميتة. ومالك توقف فيه أي أنه توقف فيه، والسبب التوقف هو أنه تعارض له فيه الأصل والقياس، يعني فعل السلف والقياس. ففعل السلف يقتضي الطهارة والقياس يقتضي النجاسة، وهو في كل حال على كل حال في المذهب فيه ثلاثة أقوال، ففيه قول بالتوقف عند مالك، وفيه قول بالنجاسة، وفيه قول لابن مواس محمد بن مواس رحمة الله عليه، فقال إنه يجوز استعماله فيما كان يستعمله فيه أهل السلف كالسيوف وحمائلها ونحو ذلك، ولا يجوز استعماله في غير ذلك، وهذا قول التفصيل. كذلك أيضا من الأشياء النجسة عند المالكية المني، وإن شئت قلت المني بالتخفيف، وإن شئت قلت المني فهو فيه ثلاث لغات، والمني هو الماء الخارج عند اللذة الكبرى، وهذا الماء الدافق المتقطع الخارج عند اللذة الكبرى يسمى منيا، وقد وقع فيه خلاف كبير، فالمالكية يقولون إنه نجس، ويستدلوا على ذلك بأنه أصله دم وتغير إلى هذا الماء، وقيل إنه إنما كان نجسا لأنه جرى مجرى البول. وهاتان العلتان كلاهما يمكن ردها، فقولهم إنه أصله دم، أن أصله دم، لو كان كذلك لكان يعفى عما دون الدرهم منه، ولكنهم يقولون إنه يوجد، ولكنهم يجيبون عن هذه العلة بأنه يوجد في الفرع لا يوجد في الأصل، فهو أصله دم، ودائما الفرع يوجد فيه ما لا يوجد في الأصل، إذن فهو لا توجد فيه العلة الموجودة في الأصل وهو الدم، وهو الإعفاء عما دون الدرهم. وبعضهم يقول إن أصله إنه إنما تنجس لأنه شرى مشرى البول، ولكن يقال إنه لو كان أمره كذلك لكان لا ينجس منه إلا القطرة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة وما بعدها يكون طاهرا، لأنه سيصادف محل البول القطرة الأولى والثانية، والثالثة والرابعة لا تصادف أي شيء، إذن فهذا أيضا مردود بهذا. وذهب بعضهم إلى أن وهذا في غير الأنبياء، وما الأنبياء وفضلاتهم عند المالكية طاهرة، وفقهم ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل عندهم على شيء، لأن النبي فضلاته طاهرة. وبعضهم والشافعية عندهم نجس وهو المني، معناه عندهم طاهر أقصد. وبعضهم يقول إن هذا الخلاف مفروغ منه، لأن الإجماع انعقد على أن المني نجس، والمني لا يخرج إلا ومعه المني، إذن فهو نجس لخلطته بغيره لا أنه نجس لذاته. وكذلك من النجسات المذي أو المذي، وهو الماء الخارج عند اللذة الصغرى بتفكر أو نظر، وهذا مجمع على نجاسته. وكذلك من النجسات الودي، وبعضهم يضبطه بالذار، وقيل إنه خطأ بالودي، وهو ماء يخرج عقب البول ينشأ عن تعب ونحو ذلك، وحكمه ليس إلا أن يستجامه، فحكمه حكم البول يستجامه فقط. وكذلك من الأشياء النجسة القيح، وهو ماء الجرح الدارس، وكذلك الصديد، وهو ماء الجرح الجديد، ومنه ما يكون من نفط النار. وكذلك أيضا من الأشياء النجسة رطوبة الفرش، مما لا يباح أكله، فهي نجسة من ما يتنجس بوله، وكذلك الذي يحل أكله إذا كان وكذلك الجلالة مثلا، إذا كان يأكل النجاسة كالجلالة فإنها رطوبة فرجها نجسة. وبعضهم يقول إن رطوبة الفرج طاهرة، ولذلك محمد مولود الكفاف قال رطوبة الفرج كبول صاحبه، يعني أنها إذا كانت من الإنسان تكون نجسة لأن بوله نجس، وإذا كان من غيره تكون طاهرة، لأن كالإبل والغنم تكون طاهرة لأن بولها طاهر، إلا أن تتغذى بالنجاسة فيكون بولها نجسا على القول المشهور، التي حين إن تكون رطوبة نجسة. وهو قال رطوبة الفرج كبول صاحبه، وبعضهم طاهرة في مذهبه، يعني أن بعض الفقهاء يقول بطهارتها في المذهب. نعم. ودم مسفوح كذلك من الأشياء النجسة الدم المسفوح، وهو الجاري بموجب شريانه، فالدم الذي يجري بموجب شريانه كالذي يجري عند الذبح، فهذا دم مجمع على نجاسته ومتفق على نجاسته. ولو كان هذا الدم من السمك، وهذه المبالغة هنا يرد بها قول القابسي القائل بأن دم السمك لا يعتبر نجسا لأنه إذا يبس لا يبقى أسودا، فهو يرى أنه ليس دما، لأنه لو كان دما لكان يبقى بعد يبسه حدكا معناه أسودا. وهذا أشاره بعضهم بقوله القابسي مطهر دم السمك إذ ليس بعد اليبس يبقى ذا حلك، معناه أنه بعد يبسه لا يعتبر أسود، وهذا من شأن الدم أن يكون أسود بعد يبسه، فإن قال هو ليس دما وإنما هو يعني سائل وليس نجسا. كذلك أيضا من الأشياء النجسة ولو من سمك وذباب، كذلك ولو كان هذا الدم من سمك أو ذباب، وهذا بناء على أن دمه منقول لأنه يمصه من الأجساد الأخرى مما يكون في بطنه، وهذا أيضا نجس. وكذلك السوداء وهي طبيعة من طبائع الإنسان الأربع، فهذه أيضا نجسة، وهو ماء أحمر وقيل أسود تقذفه المعدة يموت صاحبه من حينه أو يعيش طويلا. وكذلك من الأشياء النجسة رماد النجس ودخانه، وهذا من الأشياء التي فيها الخلاف. رماد النجس ودخانه عده خليل هنا من الأشياء النجسة، وقيل بأن رماد النجس ودخانه طاهران، وقيل بالقول التفصيلي ولعله هو الحق أن رماد النجس أن دخان النجس ينظر فيه، فإذا مجرد ملاقاته للإنسان لا تعتبر لا تنجس الثياب، لكن إنما ينجس الثياب منه إذا كان إذا بقي لونه في الثوب بحيث بقي الثوب أصفر، وهذا ما أشار له محمد بقوله كدخ النجس لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر للقدوة الحطابي لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي، يعني أن الصميم الريحي إذا بقي ومجرد الملاقات دخان النجس لا يتنجس به، لكن المضر أثره القوي أثره الذي حيث يبقى الثوب إذا كان أبيض يبقى أصفر من الدخان أو أسود منه فهذا يعتبر نجسا، وأما غير ذلك فلا، فالرائحة هو مجرد اللقي والرائحة لا يعتبر لا تعتبر فيه نجاسة، هذا هو المشهور. وفي رماد النجس والدخان قولان والمشهور طاهران، فبعض الفقهاء شهر طهارتهما، شهره الأمير والدردير وذان ما قد شهر شهيره، فالأمير في حاشيته وكذلك الدردير في حاشيته، كلاهما رجح أن رماد النجس ودخانه طاهران، ولكن كما قلت لكم الأولى في هذا القول هو التفصيل أن محض اللقي لا يعتبر لا يعتد به، ومشرد الرائحة لا يعتد بها، ولكن المضل إنما هو الأثر القوي كما أشار له صاحب الكفاء فيما قدمنا. السوداء ذكرنا أنها ماء أسود أو أحمر تقذفه المعدة يموت صاحبه من حينه أو يعيش طويلا، وهو ما يسمى عند الناس بتصدع التصدع يقع في المعدة فينشر عنه بعض النزيف، يكون الإنسان يقذف المعدة في بعض الأزمنة وفي بعض الأوقات تقذف معدته هذا السوداء. نعم. وكذلك البول من الآدمي، وكذلك العذرة من الآدمي ومن المحرم ومن المكروه أيضا تعتبر نجسة، فبول مثلا السباع والقطط وعذرتهما، وكذلك بول الآدمي وعذرته، وكذلك بول الحمار والفرس على القول بحرمتهما، وكذلك السباع على القول بكراهتها فبولها مكروه، وقيل إنه تابع فهو يحرم من محرمه ويكره من مكروهه ويباح من مباحه. ثم قال رحمة الله عليه وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، يعني أنه ينجس كثير طعام مائع إذا سقطت فيه نجاسة قليلة، ومعناه أن قليل الطعام من باب أولى، والمائع هو الذي إذا حرك منه جزء تراد بسرعة كاللبن والسوائل فهذه تعتبر مائعا، فالمائع إذا سقطت فيه نجاسة قليلة حيث غيرته اتفاقا وكذلك إذا لم تغيره على المشهور. وهذه النجاسة التي تسقط في البائع قسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام. فقالوا إن هذه النجاسة إما أن تكون متيقنة إما أن يتيقن إما أن تكون يتيقن تحللها كالبول مثلا والدم، وهذا نجس اتفاقا إذا تغير به نجس، وكذلك إذا لم يتغير نجس على المشهور. ونجس الغالب والنجاسة الغالب تحللها لكن يندر عدم تحللها، هذه أيضا المشهور فيها النجاسة، وقيل بطهارتها إذا قيل بطهارة الشيء الذي سقط بائع الذي سقطت فيه. القسمان. القسم الثالث النجاسة الغالب وعدم تحللها، فالمشهور فيها عدم النجاسة إذا سقطت في مائع، وقيل أيضا وقابل المشهور أنه نجس. والرابع القسم الرابع النجاسة المتيقن عدم تحللها، وهذا كالعظم اليابس من الجيفة الذي إذا سقط في شيء لا يبقى له أي أثر ولا له تحليل، فهذا اتفقوا على أنه إذا سقط في المائع لا يطهر. لا لا لا، ما عدا حد المائع هو الذي إذا ضرب منه جزء تراد بسرعة أو حرك منه جزء تراد بسرعة. لا لا لا، هو قال وإن جزء كثير طعام مائع فأحرى قليله بنجس قل، والكثير والقليل لعله إنما هو بالعرف الناس ونحو ذلك. كجامد، كما أن الجامد الطعام الجامد هو الذي لا يتحرك بعضه إذا ضرب جزء منه لا يتحرك الجزء الآخر، هذا الجامد إذا أمكن سريان النجاسة فيه أي أمكن عقلا وعادة فإنه حينئذ ينجس، أما إذا كان وإلا فبحسبه أي وإلا بأن لم تكن النجاسة تسري فيه عقل لا عقلا ولا عادة فإنه فبحسبه بحسب ذلك فبما سقطت فيه النجاسة يعزل وما بقي طاهر يعتبر. ثم بين أن هناك نوعا من الأشياء لا يقع التأثير فيها، فقال ولا يطهر زيت خلط ولحم طبخ وزيتون مرح وبيض سرق بنجس، يعني أنه لا يطهر زيت خلط بنجس، زيت إذا خلطت النجاسة فلا يستطيع فلا يمكن تطهيره لأنه تعذر تطهيره، وهذا إنما ذكره ليرد به على من قال أن الزيت إذا اختلطت به النجاسة يطبخ على النار فينعزل وحده فيعزل وتبقى الشيء الآخر نجس، وهذا بعيد جدا. الشيء جامد ذكرناه كجامدين أمكن السريان. ولا يطهر زيت الخلط ولحم طبخ، أنت إذا أخذت عضوا من شاة وطبخته في ماء نجس انتهى، هذا لا يمكن انتفاع به. وزيتون ملح بنجس، الزيتون إذا ملحته بنجاسة بملح النجس انتهى لا يصح تطهيره. وكذلك بيض السرقة والسرق هو الطبخ بالنار، إذا سلقته بنجاسة انتهى فلا يصح تطهيره. وفخار بغواص، يعني أن الفخار هو الإناء الذي تسري فيه النجاسات كالإناء الذي يكون من العيدان، هذا إذا سقطت فيه نجاسة غواصة معناه تغوص في الأجزاء فإنه يعتبر نجسا. ثم قال وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، يعني أن النجاسة لا يجوز الانتفاع بها، وأما النجس معناه الشيء الذي أصله نجس هذا لا يجوز الانتفاع به، وأما المتنجس فيجوز الانتفاع به في أشياء سنذكرها. ولكن الفقهاء استثنوا من الانتفاع بالنجس الذي هو النجس لذاته، استثنوا منه عدة أشياء، فأجازوا غسل الجراح بالبول ببول الآدمي إذا كان ينفعها أجازوا غسله به، وكذلك يجوز إيقاد الزيت النجس إيقاده لأجل غرض الاستصباح به والإضاءة به فهذا لا حرج فيه، وكذلك يجوز عندهم أن تأخذ دهنا نجسا وتدهن وتطلي به البكرة، والبكرة هي آلة يستقى بها يتحصل بها على الماء، هذه الآلة يجوز دهنها بالشحم النجسي. وكذلك يجوز إطعام الكلاب ونحو ذلك إذا كان عنده كلب مباح يباح أخذه فله أن يشريه أن يطعمه بالنجس. وأما حمل النجاسة ففيه خلاف عندهم، وكذلك يجوز إزالة الغصة بالخمر النجسي فتجوز، وكذلك أيضا وكذلك أيضا اختلفوا أيضا في قضية استعمال النجسات في بدن في في في في في داخل الجسد كان يشرب يعني كان يشرب بولا لتداوي أو نحو ذلك. وكذلك من النجاسات الجائزة عندهم لبن الأتن وهي جمع أتان وهي الحمارة، لبنها للسعاري فهو نافع للسعاري فيجوز استعماله فيه. ها؟ السعال هو الكحة، السعال معروف هذا. نعم. وأما استعماله داخل البدن كالبول ونحو ذلك فهذا محل خلاف عندهم. نعم. أما المتنجس فلا ينتفع به، ينتفع به في غير مسجد وآدمي. أما لواط الآدمي فلا يجوز أن يكون فيه متنجس. وكذلك المساجد لا تبنى بالطوب النجسي، ولا يفرش فيها يجعل فيها فراش نجس، ولا يجعل فيها آلات نجسة، هذا لا يجوز. ولذلك قال وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، في غير ذواقي، في غير مسجد وذواقي آدمي أي طعمه. وبعض الفقهاء يجيز أن يكون ذواق الآدمي، بعضهم يقيسه على الماء الوضوء فيقول إنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا حرج في استعماله. ونجد عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة وقيل كالماء فلا تقدره نجاسة إلا إذا تغيره. نعم. ثم قال ولا يصلى بلباس كافر منعا، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي بلباس كافر منعا بخلاف نسجه، لأنهم يتوقون في صناعاتهم أشد التوقية لا تفسد عليهم تجاراتهم، فلذلك لا بأس باستعمال نسجهم. وقد وقع الخلاف فيما خاطه الكافر، فالذي خاطه الكافر ليس كالذي نسجه، لأن الذي خاطه يباشره بيده والذي نسجه يباشره بالآلات، فهذا محل خلاف. واللخمي يرى عدم جواز الصلاة بالمسوج الكافر، وبعضهم يرى الجواز بالصلاة به. ولا بما ينام فيه مصل آخر، يعني أن الثياب التي ينام فيها مصل آخر اتخذها للنوم لا يجوز لك أن تصلي فيها. أما إذا كان اتخذها للنوم وغيره أو اتخذها لغير النوم فإنه لا بأس باستعمالها في الصلاة. ولا بثياب غير مصل أصلا كالصبيان فلباسهم لا يصلى به، لأنه لا يصلون أصلا ولا يتوقعون من النجاسات، إلا كرأسه أي إلا الثياب التي لا تحاذي فرجه، أي لا تقارب فرجه كرأسه وأدخلت الكاف الثياب الصدرية، فالقميص الذي يجعله على صدره لا حرج في الصلاة به، لأنه يعتبر مما هو قريب من الرأس. ولا بمحاذي فرج غير عالم، يعني أن الثياب التي تحاذي معناه تقارب فرج غير العالم، وغير العالم معناه غير عالم بأحكام الاستبراء أو عالم بها ولكنه متهاون، الذي لا يعلم أحكام الاستنجاء أو عالم بها ولكنه متهاون هذا لا يصلى بما يحاذي فرجه. ما إذا كان عالما بأحكام الاستبراء أو نحو ذلك فلا حرج في استعمال ثيابه التي تحاذي فرجه ولا بأس بالصلاة بها. ثم قال رحمة الله عليه وحرم استعمال ذكر محلا ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط السن مطلقا، يعني أنه يحرم على الرجال، الذكر هنا معناه الرجل، مستعمال محلا أي محلا بأحد النقدين وهما الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النقد في يد والحرير في يد وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي ما في حديث مسند أحمد. فقال وحرم استعمال ذكر محلا ولو كان هذا المحلى منطقة، منطقة هي الحزام الذي يستعمله الرجل عندما يباشر العمل، وآلة حرب وكذلك آلات الحروب. نعم. ويمكن أن تكون وآلة حرب، يعني حرم استعمال ذكر محلا وحرم استعمال ذكر نعم استعمال آلة حرب إلا المصحف فإنه يجوز أن يجزأ ويخمس أو يثمن بالذهب وأن يجعل الذهب في أعلاه، وهل أعلاه الفاتحة أو أعلاه، يعني اختلفوا في معنى أعلى المصحف، فلا حرج في شعره الذهبي فيه التعظيم. نعم يجي التعظيم. وكذلك الأنف، فالإنسان إذا سقط أنفه يجوز له أن يستعمل أنف من ذهب، لأن عرفطة بن سعيد سقط أنفه يوم الكلاب وجعل أنفا من الشجر فنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أنفا من الذهب، لأن الذهب لا ينتن. ها؟ والسيف، أي السيف كذلك يجوز استعماله من الذهب لأنه يغلب الأعداء، لا بأس بأن يكون فيه ذهب وتجعل فيه بعض الصفحات الذهبية لأنه يغلب الأعداء. والأنف كما ذكرنا، وربط السن مطلقا، يعني أنه يجوز للإنسان ربط السن مطلقا طولا وعرضا، بل يجوز له أن يجعل سنا من فضة إذا سقطت سنه فلا حرج في ذلك. لا لا، ربطها يجوز بالذهب لكن جعل سن من الذهب ما أعتقد إلا أنه لا ينبغي. نعم هو منتشر لكن أحسن يجعلها فضة. وخاتم الفضة، يعني أن خاتم الفضة يجوز استعماله إذا كان للسنة لا للخيلاء، بشرط أن لا يكون فيه ذهب ولم يتجاوز قدره درهمين من الفضة، ولو تجاوز درهمين لما جاز، وبشرط أن لا يتعدد، لا يمكن أن تجعل خاتم في هذا اليد واحد آخر في هذا اليد. لا ما بعضه ذهب، يعني أن الخاتم الذي بعضه ذهب لا يجوز ولو قل صوابه وإن قل، لأنه الصحيح أنه يجوز إذا كان قليلا كأن تكون فيه حبة أو حبتين من الذهب فلا حرج. ولو قل هو بالغ فيه، ولكن الصحيح أنه صواب أن يقول ولو وإن قل، لا ما بعضه ذهب وإن قل. نعم هو. وإناء نقد كذلك لا يجوز استعمال إناء النقد أي الذهب والفضة، وكذلك لا يجوز اقتناؤه وإشراؤه لأجل القنية، وإن لامرأة لا يجوز لها ذلك، لأن إناء النقد لا يجوز استعماله للشرب فيه وللأكل، ولا يجوز اقتناؤه، لكن يجوز اقتناؤه مكسرا أي جعله للقنية، إذا كسرته يجوز لك أن تتخذه للقنية وهي الحاجة التي تعرض لك. ويجوز أيضا لفك إشراؤه لفك الأسير، إذا كان هناك أسير من المسلمين عند الكفار واشترطوا أواني من الذهب فلا حرج في شراء أواني الذهب ودفعها لهم من أجل تخليص أسير المسلمين عندهم. الزينة لا يجوز، وإذا كان لا يجوز للاقتناء فمعناه أنه لا يجوز للزينة، لا يجوز. وكذلك أيضا اقتناؤه للعقبة معناه للعاقبة، يعني كأنه للعاقبة، هذا أيضا مشهور أنه لا يجوز. وفي المغشى والمموه والمضبب والحلقة وإناء الجوهر قولان، يعني أن المغشى هو الذي غشي بالذهب أو الفضة، والمموه هو الذي جعلت فيه يعني ظاهره يعني جميل ولكن باطنه قبيح، والمضبب هو الذي جعلت فيه ضباب معناه خطوب أو أو أو أو يعني ما يسمى بالصفرات هكذا من النقد. وللحلقة الذي جعلت فيه حلقة، الحلقة التي يمسك بها من الذهب، وإناء الجوهر النفيس غير الذهب والفضة كالدر ونحوها من الأحجار النفيسة قولان، فالأولان ذكر البرزي فيهما المنع وهما المغشى والمموة، فقد ذكر البرزي نص البرزي على المنع فيهما، وأما الثالث والرابع وهو المضبب وذي الحلقة فقال في العتبية إنه لا ينبغي استعمالهما، وحمله الباشي على المنع، وحمله القباب على الكراهة، ولذلك كان ينبغي للمصنف أن يقول تردد، لأن هذه المسألة حقيقة النقل التردد فيها من المتأخرين، فهم ترددوا في النقل عن المتقدمين، لأنه قال في مقدمته وحيث قلت خلافه فذلك للاختلاف في التشهير، وأشار بتردد إلى أنه لتردد المتأخرين في النقل، فالمتأخرون هنا ترددوا في نقل هذه المسألة، ولذلك قلت لكم أن البرزلي رجح المنع في الأولين، وصاحب العتبية أحمد بن عتبة ذكر أنه لا ينبغي استعمالهما، وحمله البازي على المنع، وحمله القباب على الكراهة، وقيل بجوازهما أي المضبب وذي الحلقة، قيل فيهما قول بالجواز، وكما أن المغشى والمموه فيهما قول بالكراهة، وإذا الجوهر فيه قول بالجواز وفيه قول بالكراهة قولا. نعم. وجاز للمرأة الملبوس مطلقا، يعني أن المرأة يجوز لها الملبوس مطلقا سواء كان داخلا فيها أو داخلة فيه، داخلا فيها كالقرط والشنف، أو داخلة فيه كالسواري، ولو نعلم نعل يجوز استعمالها له، يمكن أن تجعل نعل الحمام من الذهب إذا كانت قادرة على ذلك، لا كالسرير. أما السرير فلا يجوز استعماله من الذهب، لأنه ليس من الملبوس. نعم. ولم يعلم شرع الخلاف، لا ولعله مبالغة يعني، ولو نعلم يعني يجوز ولو كان نعلم، لكن السرير فلا يجوز استعماله، فالسرير لا يجوز أن يكون من الذهب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.